بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند كتاب الزكاة عند الكلام حول زكاة البقر. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا زكاة في البقر في أقل من 30، فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين، ثم كذلك حتى تبلغ 40، فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى، وهي بنت 4 سنين وهي ثنية، فما زاد ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. هذا كلام المؤلف عليه رحمة الله في زكاة البقر. ومعروف أن نصاب زكاة البقر لا يكون حتى تبلغ 30، وهذا أقل نصاب البقر. وقد جاء هذا في حديث علي، وجاء كذلك في حديث معاذ بن جبل، وجاء كذلك في حديث ابن مسعود، وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة. فحديث علي رضي الله عنه أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك حديث معاذ أخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي، وأخرجه ابن ماجه والنسائي وهو في المسند، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الترمذي في جامعه وهو عند ابن ماجه. وأما حديث علي فقوله في كل 30 تبيع، والتبيع على الصحيح ما كمل سنة، لأن المؤلف عليه رحمة الله ذكر أنه أتم وأوفى سنتين، وفي الحقيقة هو ما كمل سنة ودخل في الثانية، والتبيع هو الجذع من البقر. وأما المسنة فهي ما كملت سنتين، هذا هو الصواب في سنها، ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة، وهي الثنية كما ذكر المؤلف، هي الثنية من البقر. وفي حديث معاذ لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. وأما حديث ابن مسعود ففيه أنه قال عليه الصلاة والسلام في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. إذن هذه الأحاديث وهي أحاديث صحيحة وثابتة تدل على ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله من أن زكاة البقر يكون نصابها بال30 ويبتدئ بال30، وإذا بلغ 30 أخرجنا التبيع، وإذا بلغت 40 أخرجنا المسنة، وإذا زاد على ذلك فقد قرر المؤلف القاعدة المضطردة في ذلك، فقال فما زاد ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. يعني مثلا لو كان عنده 70 من البقر فماذا سيخرج في 70؟ سيخرج تبيعا ومسنة، لأن 70 فيها 30 فيخرج منها تبيعا، وكذلك 40 يخرج مسنة، يخرج مسنة، وهكذا في كل تبيع أو تبيعة، وفي كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى 20 و100، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200 شاة، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فما زاد ففي كل 100 شاة. انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك إلى زكاة الغنم. وزكاة الغنم كما هو معروف لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، وهو أقل نصاب الغنم. وهذا جاء في حديث أنس الذي أخرجه الإمام البخاري في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق إلى أهل البحرين. وفي هذا الكتاب جاء قوله: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40. إذن لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40. وقد ذكرنا أنه يشترط أن تكون سائمة، وهذا في جميع بهيمة الأنعام. إذن ذكر المؤلف أنها إذا بلغت 40 فيجب أن يخرج شاة أو ثنية إلى 20 و100، يعني من 40 إلى 20 و100 لا يجب عليه إلا شاة. ثم ذكر رحمه الله أنها إذا زادت على 20 و100 فبلغت 21 و100 ففيها شاتان. إذن تتغير الفريضة إذا بلغت الغنم 21 و100 إلى 200 شاة، ولا يجب فيها إلا الشاتان. من 100 و21 إلى 200 فيها شاتان. ثم ذكر رحمه الله إذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، يعني من 201 إلى 300 لا يجب فيها إلا 3 شياه. بعد ذلك تأتي القاعدة المضطردة: وإذا زاد ففي كل 100 شاه. إذن إلى 300 ولا يجب إلا 3 شياه، 350، 390 لا يجب إلا 3 شياه، إذا بلغت 400 4 شياه، و500 5 شياه، و600 6 شياه، وهكذا في كل 100 شاه. وسيأتي الآن إشكال يتعلق بالأوقاص، وسيذكره المؤلف، يعني بين 300 و400. معروف أنها إذا بلغت إلى 300 فيها 3 شياه، وإذا كانت 400 فيها 4 شياه، لكن ما بين 300 و400 ما هو الواجب في ذلك؟ لو كانت مثلا قد بلغت 50 و300، قال المؤلف: ولا زكاة في الأوقاص. هذا هو الذي ذكرناه آنفا، وهو الإشكال المتعلق بالغنم أو بالبقر التي تكون بين الفريضتين. لهذا قال المؤلف: ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام. يعني ما مر معنا من زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم يوجد أوقاص. ما هو الأوقاص؟ هو جمع وقص، والوقص هو ما بين الفريضتين. وضربنا مثالا بالغنم، قلنا إذا بلغت 300 شاة ففيها 3 شياه، فإذا بلغت 400 شاة ففيها 4 شياه، لكن لو كانت بين الفريضتين بين 300 و400 فكم يجب فيها؟ ذكر المؤلف الجواب، قال: لا زكاة في الأوقاص، يعني هذا الذي بين الفريضتين لا زكاة فيه. فمثلا 300 شاة تكون 3 شياه، فإن زادت 310، 320، 40، 80، 90 كذلك لا زكاة في هذه الزيادة حتى تبلغ 400. فإذا بلغت 400 وجبت 4 شياه، لأن القاعدة في كل 100 شاة شاة. وهكذا أيضا في زكاة الإبل، مر معنا أنها تبدأ الفريضة في زكاة الإبل بخمس من الإبل، 5 ذود، فإذا بلغت 6 من الإبل أو 7 من الإبل لا تجب فيه إلا شاه واحدة، مع أنه الأوقاص هنا قد تكون 1 و2، فإن كانت 7 من الإبل فيجب فيها شاه واحدة في الخمس، والزائد وهي ناقتان أو بعيران من الإبل لا يجب فيه شيء ويسمى الوقص والأوقاص وهكذا في البقر أيضا وفي الغنم. إذن الأوقاص لا يجب فيها شيء من الزكاة، وهذا ما قرره المؤلف عليه رحمة الله عندما قال ولا زكاة في الأوقاص، ثم شرح معنى الأوقاص فقال رحمه الله وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام، يعني من الإبل والبقر والغنم. وكذلك نشير إلى أن هذه الأوقاص قال العلماء الحكمة في أنه لا زكاة في الأوقاص هو في الحقيقة ترغيبا، هو ترغيب وكذلك شكر لهؤلاء الذين أدوا زكاة الأنعام على أدائهم للأنعام، فلم يكن هناك زكاة عليهم في الأوقاص وهو ما بين الفريضتين. قال بعد ذلك رحمه الله ويجمع الظأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب. إذن جاء إلى أن البقر وكذلك الإبل وكذلك الغنم وهي بهيمة الأنعام قد تجد في أحد هذه البهائم فيها أكثر من صنف، فمثلا الغنم فيها الظأن وفيها المعز، والظأن معروف والمعز معروف، حتى قال العلماء الظأن سميت ظأن لبياضه، والمعز كذلك معروف عند أهل الاختصاص، مع ذلك هذا كله يقال له غنم. فلو كان عنده مثلا 20 من الظأن و20 من المعز فبلغت 40، فهل فيها الزكاة؟ الجواب نعم فيها الزكاة، لأن هذه كلها يقال لها غنم وقد بلغت أقل النصاب وهو 40، بلغت 40. وهكذا في البقر يوجد الجواميس ويوجد البقر، والجواميس نوع من أنواع البقر، وقد اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الجواميس، وممن نقل الإجماع ابن المنذر. وهكذا أيضا في الإبل فيها البخت وهي نوع من أنواع الإبل وهي خرسانية، الواحد منها يقال له بختي ويجمع على بخاتي، هذا نوع من أنواع الإبل تجب فيه الزكاة. وفيها العراب وهو أيضا نوع من أنواع الإبل. إذن الإبل نوعان، العراب وهي إبل عربية، والبخاتي وهي إبل العجم، حتى إنهم ذكروا أن البخاتي ذات سنامين. وكذلك البقر نوعان، البقر المعروف المعتاد الذي نعرفه والجواميس. والغنم نوعان، الظأن هي ذوات الصوف، والمعز، المعز معروفة بأنها ذات شعر، ويقال للذكر والأنثى من الظأن والمعز شاه، كلها يجمعها هذا المعنى شاه، فهي شياه وهي غنم. وقد مر معنا النصاب في ذلك وكم هو الواجب في الإخراج. إذن كل جنس من هذه الأجناس بنوعيه نضم بعضه إلى بعض ونخرج الزكاة. فلو كان عندك مثلا 15 من الجواميس و15 من البقرة العربية المعروفة، كم بلغت؟ بلغت 30، إذن تجب فيها الزكاة. وهكذا أيضا في الإبل، لو عندك 2 من العراب و3 من البخاتي فتجب فيها الزكاة لأنها بلغت 5، وفي الخمس 5 ذود تجب فيه الزكاة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالخليطين، قال وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية. الخلطة في بهيمة الأنعام جاء ذكرها في حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو حديث مشهور في حديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر الصديق الذي كتبه لأهل البحرين. وفي هذا الكتاب جاء قوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. حديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق إلى أهل البحرين، وقد ذكرنا أن البخاري رحمه الله أخرجه في صحيحه. إذن ما معنى الخلطة في الزكاة؟ العلماء عندما يتكلمون عن الخلطة يفرقون الخلطة إلى نوعين، ويقسمون الخلطة إلى نوعين. النوع الأول هو خلطة الأعيان، وذلك بأن يملك شخصان أو أكثر من شخصين يملكان مالا مشاعا، كأن يرثان مالا من أبيهم، أو أنهما يشتريان مالا فيشتركان في هذا المال. فهذا المال كما هو معروف يكون مشاعا بينهما، يعني لا يتميز مال هذا عن مال هذا، كلاهما يملك هذا المال كالغنم أو البقر أو الإبل، هذا يسمى خلطة أعيان. النوع الثاني هو خلطة أوصاف، وذلكم أن أحدهم يكون له مال، وهذا المال مميز، لكنه اشترك مع ابن عمه أو مع جاره أو مع أخيه، فقال ما رأيك تجمع مالك إلى مالي، لا سيما وأن مالي ومالك يشتركان في المسرح والمراح والمشرب والمحلب، والراعي الذي يرعى الغنم والفحل الذي يطرق الإبل، يريان أنهما قد اشتركا في هذه الأمور فيختلطان، وتسمى خلطة أوصاف. هذه الخلطة لها أثر في الزكاة. لماذا؟ لحديث أبي بكر الصديق، فقد ذكر أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، مع أن هذه المسألة فيها خلاف، لكن نريد أن نعرف ما هو مذهب المالكية أولا، وننظر ماذا قرر المؤلف. لكن عند المالكية الخلطة لها تأثير، لكن بشروط. لهذا قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. إذن هذا هو الشرط عندهم في الخلطة. يرى المالكية أن الخلطة لها تأثير في النصاب وليس لها تأثير في الوجوب، هذا مذهبهم، لها تأثير في النصاب وليس لها تأثير في الوجوب. كيف ذلك؟ لأن المؤلف يقول ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، يعني يشترط عند المالكية في الخلطة أن يكون الشريكان كل واحد منهما يملك نصابا. فمثلا الأول جاء وعنده 40 من الغنم، إذن هذا يملك نصابا، وجاء الثاني وعنده 40 من الغنم، كذلك هذا الثاني الآخر يملك نصابا. ففي هذه الحال لا بأس من الخلطة، وهذه الخلطة لها تأثير. ما هو التأثير؟ عندما يشتركان يجمع 40 مع 40، تجمع فتصير 80. معروف أن النصاب، معروف أن الواجب في زكاة الغنم إذا بلغت 40 إلى 120 لا يجب فيها إلا شاه واحدة، وهذه الخلطة أثرت، فقد كان هذا يملك 40 فتجب عليه شاه، لأن هذا هو أقل النصاب، والآخر كذلك يملك 40 فتجب عليه شاه. لكن عندما حصلت الخلطة صار الغنم كله صار 80، فكم يجب في 80 من الغنم؟ تجب شاه واحدة. إذن عندما كانوا مفترقين كان يجب على كل شخص منهما شاه، لكن عندما اختلط المال وصار مالا واحدا وبلغ 80 هذه الغنم لا يجب فيها إلا شاه واحدة، لأن 80 من الغنم لا يجب فيها إلا شاه واحدة. إذن الخلطة أثرت في الواجب، أثرت في الواجب. إذن عند المالكية هذا التأثير حاصل في الواجب الذي نخرجه من الزكاة، يحصل تأثير، والدليل هذه الصورة التي ذكرناها. أما في النصاب فعندهم لا بد أن يكون كل واحد منهما يملك نصابا، والعجيب أنهم استدلوا على هذا بحديث أبي بكر الصديق نفسه الذي ذكرناه آنفا: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين مفترق، ونهى عن التفريق بين مجتمع. قالوا وما هذا النهي إلا لتأثير الخلطة، يعني الخلطة لها تأثير، وهذه الخلطة تؤثر تارة في التخفيف وتارة بالتثقيل، فإذا لم يكن لها تأثير فأي فائدة للنهي عن الجمع والتفريق؟ وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، إذن هذا دليل على أن الخلطة تؤثر، فلا يرون للخلطة تأثير إلا على الواجب الذي يخرج من الزكاة. فمثلا لو جاء رجل وعنده 20 شاة وجاء آخر وعنده 20 شاة، فمعروف أن 20 ليس فيها زكاة، فلو اختلط المال وصار هذان الرجلان شريكين كم سيكون هذا المال بعد الاختلاط؟ سيبلغ 40، إذن تجب فيه الزكاة لأن هذا هو أقل نصاب الغنم 40 شاة. عند المالكية لا تجب الزكاة في هذه الصورة. لماذا؟ لأنهم قبل الاختلاط الأول لم يبلغ النصاب لأنه لا يملك إلا 20، والثاني كذلك لا يملك إلا 20. قالوا إذن وعندنا في الخلطة يجب أن كل شخص منهما يملك نصابا، وهذا لا يملك نصابا، إنما يملك 20 من الغنم، وهذا أقل من النصاب، خلافا لمذهب الشافعي ومذهب أحمد. فإن الشافعي رحمه الله ومعه أحمد يرون أن الخلطة تؤثر في الوجوب وتؤثر أيضا في النصاب. فهذه الصورة، الأول عنده 20 من الغنم والثاني عنده 20 من الغنم، إذا اشترك فعند الشافعي وأحمد يجب عليهما أن يخرج الزكاة لأن الغنم بلغت 40. إذن عندهم هذه الخلطة أثرت في الوجوب وأثرت كذلك في النصاب، خلافا للمالكية في هذه الصورة بعينها يرون أنه لا يجب عليهم الزكاة لأن كل واحد منهما لم يملك نصابا. ما دليل أحمد والشافعي؟ استدلوا بالحديث نفسه، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث على التراجع بينهما بالسوية، ولا يتأتى ذلك إلا في خلطة الأوصاف، لهذا قال لا يجمع بين متفرق، وهذا إذا كان لجماعة، فإن الواحد يضم ماله بعضه إلى بعض وإن كان في أماكن، وهكذا لا يفرق بين مجتمع. إذن قوله في الحديث لا يجمع بين متفرق، فمثلا لو كان رجل له مال لكن هذا المال متفرق، فمثلا عنده 20 من الغنم في المدينة وعنده 20 من الغنم في مكة، هذا المال متفرق، فلو جاء المصدق الذي يريد أن يخرج الذي يريد الزكاة من هذا الرجل فيقول له اعطني الزكاة، فيقول له مالي لم يبلغ الزكاة، ففي مكة عندي 20 وفي المدينة 20، فال20 لم تبلغ الزكاة، فيقول له إذن عليك أن تجمع بين المتفرق، 20 في مكة و20 في المدينة بلغت 40، إذن يجب عليك الزكاة، فيقول له لا زكاة علي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجمع بين متفرق، وهذا المال متفرق، والعكس تماما، ولا يفرق بين مجتمع، وهذه الصورة مثلها كمثل الذي عنده 40 من الغنم والشريك عنده 40 من الغنم، لو كان هؤلاء متفرقين لوجبت شاة في 40 وشاة في 40، فيأخذ من هذا شاة ويأخذ من هذا شاة، لكن لو اجتمع هؤلاء الاثنان واشتركوا في المال فلا يجب إلا شاة واحدة، لأن 40 مع 40 صار 80، فاجتمع المال واشترك فيه وهي خلطة، فلا يجب عليهما إلا شاة واحدة، لأن 80 لا يجب فيها إلا شاة. لا يجوز للساعي المصدق أن يأتي ويقول أنا سأفرق بينكم حتى أخذ من هذا شاة ومن هذا شاة، لا يجوز له هذا التفريق لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يفرق بين مجتمع. إذن لا يفرق بين من اجتمع، فالخلطة لها تأثير. وأما مذهب أبي حنيفة فقد خالف الكل رحمه الله، وذهب إلى أن الخلطة لا تأثير لها ولا أثر لها مطلقا، في الزكاة، لا في النصاب ولا في الوجوب. لماذا؟ لأنه تمسك بالأصول، فيقول الأصل عندنا أن الزكاة تجب في 40 شاة فقط، فمن كان عنده 40 شاة وجبت عليه الزكاة. فإن كان رجل عنده 20 من الغنم والآخر عنده 20 فاجتمع الاثنان صارت 40، ففيها الزكاة. عند أبي حنيفة يقول لا، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في النصاب، الشيء الذي بلغ النصاب هو الذي فيه الزكاة، فالخلطة لا تأثير لها مطلقا. بل إن الأحناف يرون إن القول بأن الخلطة لها تأثير أن هذا يخالف الأصول، وأن الأصول توجب أن الزكاة لا يجب فيها إلا على من ملك نصابا، وهذا لم يملك نصابا، إنما ملك 20 والآخر ملك 20. لهذا ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد لخص لنا هذا الخلاف، وذكر سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، فقال رحمه الله في ذلك: إن الذين لم يقولوا بالخلطة ماذا قالوا؟ قالوا إن الشريكين قد يقال لهما خليطان، ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، إنما هذا نهي للسعاة فقط، الساعي الذي يأتي ويأخذ الزكاة، هذا الذي يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة. يعني مثلا يأتي إلى رجل وله 120 شاة فيقول له قسم هذا المال إلى 40 40 40، فإذا كانت هكذا أخذنا منك 3 شياة. أو أنه يعكس، يأتي إلى رجل فيجمع ماله المتفرق، يكون هذا الجمع سببا في كثرة الزكاة. والأحناف قالوا هذا يخالف الأصول، أي أن الخلطة تخالف الأصول. ما هي الأصول؟ الأصول أن الزكاة إنما تجب إذا بلغت النصاب، فعلى من ملك نصابا هو الذي تجب عليه الزكاة. إذن هي 3 أقوال مشهورة للفقهاء. مذهب الأحناف أنه لا أثر للخلطة مطلقا، لا في النصاب ولا في الوجوب. والقول الذي يليه هو قول المالكية، وقد ذكره المؤلف عليه رحمة الله كما بين أيدينا، فذهب إلى أن الواجب، إلى أن الخلطة تؤثر في النصاب ولا تؤثر في الوجوب. أما الشافعي وأحمد فيرون أن الخلطة تؤثر في الوجوب وتؤثر في النصاب، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الخلطة لها تأثير، فلها تأثير في تخفيف المؤنة وكثرة الفائدة. فإن المواشي إذا كثرت نشطت في الرعي والأنس والضراب وحصل فيها النماء، فجاز لخفة المؤنة وكمال النماء أن تبقى فيه على موجب التقسيط بتعلق الزكاة بكل واحد منهما بحسبه، كما ذكر ذلك علماء الحنابلة. إذن الصواب هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد لصراحة النص في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذن لا يجوز لك أن تأتي إلى 2 قد اشتركا في المال وكل واحد منهما يملك 40، فاشترك واختلط فتقول عليكما أن تتفرقا حتى يأخذ من هذا شاه ومن هذا شاه، هذا لا يجوز أن تفرق بينهما. ولا يجوز لك أيضا أن تأتي إلى مالك واحد وشخص واحد يملك 20 شاة في المدينة و20 شاة في مكة، فتقول سأأخذ منك شاة واحدة فأجمع لك بين المالين الذي في مكة والذي في المدينة، كذلك لا يجوز، لأنك تجمع بين متفرق، بل يقال هذا الرجل لا تجب عليه الزكاة لأن ماله الذي في المدينة غير ماله الذي في مكة، ولا يجمع بين متفرق. إذن مذهب المالكية ليس هو الصواب، وإن كان هو يوافق الشافعية والحنابلة في الوجوب، لكنهم يشترطون شرطا، وهو أنه يجب عند الخلطة أن كل واحد من الشريكين أن يملك نصابا، وهذا لا دليل عليه. ثم قال رحمه الله: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول، فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك. وهذا ما شرحناه وذكرناه آنفا، أنه لا يجوز له أن يفرق بين المال الواحد ولا أن يجمع بين المالين. قال رحمه الله بعد ذلك: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم. هذا ذكرناه أيضا في درس قد مضى وأشرنا إليه، وهو يتعلق في أن الزكاة لا يؤخذ منها الصغير، والسخلة هي الصغيرة من الغنم، وكذلك العجاجيل يعني الصغار من العجول، والفصلان كذلك جمع فصيل وهو الصغار من الإبل، كل ذلك لا يؤخذ عند قدوم الساعي أو المصدق، لا يأخذ من هذه، لكنها تعد عليهم، مع أنها صغيرة أو مولودة تعد وتحسب في الغنم أو في الإبل أو في البقر. وقد جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان عمر رضي الله عنه يأمر السعاة ويأمر المصدقين بذلك، إذا قدموا إلى رب المال عليهم أن يصنعوا ذلك، لا يأخذون السخال ولا يأخذون العجاجيل ولا يأخذون كذلك الفصلان، لكنها تعد عليهم. والأثر كما أشرت هو في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح، وقد جاء بسياق طويل، حتى إن الإمام مالك بوب في الموطأ باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، ثم ساق بإسناده من طريق سفيان بن عبد الله عن عمر. وهذا الأثر أيضا جاء من طريق آخر. قال بعد ذلك: ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخض، يعني كذلك على المصدق ألا يأخذ التيس، لأن التيس يحتاجه صاحبه من أجل الضراب ومن أجل التلقيح، ولا يأخذ كذلك الهرمة يعني الشاة الكبيرة التي قد صارت هرمة في سنها، لأن هذه في الغالب لا ينتفع منها الناس، ولا يأخذ الماخض، الماخض قالوا هي ذات اللبن، ولا فحل الغنم، ولا شاة العلف، ولا التي تربي ولدها، ولا خيار أموال الناس. يعني هذا كله لا يجوز له أن يأخذه المصدق، لأنه في الحقيقة إذا أخذ هذه الأموال قد يلحق الضرر بصاحب المال وبصاحب هذه الغنم والإبل، أي من بهيمة الأنعام، فعليه في هذه الحال ألا يأخذ شيئا من هذه الأصناف حتى لا يحصل الضرر على صاحب بهيمة الأنعام. وقد جاء هذا في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. وقوله إلا أن يشاء المصدق يعني أن يجتهد المصدق فيرى أن الهرمة وذات العوار يراها خيرا للمساكين من التي أخرجها صاحب الغنم، فيأخذ ذلك باجتهاده. وفي بعض الروايات جاء عند أبي داود كذلك أنه قال: ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة، يعني الجرباء الذي أصابها الجرب وأصله من الوسخ، ولا المريضة. وهكذا أيضا جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث أنس عندما كتب أبو بكر الصديق كتابا في ذلك، فقال في الكتاب نفسه والحديث في البخاري: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. فالتيس عندما ذكره قال إلا أن يشاء المصدق. وهكذا أيضا جاء في بعض المرويات عند النسائي أن رجلا دفع فصيلا، وهذا الفصيل كان مخلولا، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، والمخلول هو المهزول، كانوا يجعلون على أنفه شيئا حتى لا يرضع، حتى لا يكون سببا في أن أمه تصير مهزولة بسبب الرضاع، فيضعون على الفصيل شيئا في أنفه فلا يستطيع أن يرضع، فلما جاء المصدق يريد أن يأخذ الزكاة أعطوه فصيلا مخلولا، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على ذلك الرجل وقال: بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك له ولا في إبله، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فقالوا: إن هذا الدعاء بلغ ذلكم الرجل، فعرف خطأه رضي الله عنه، فجاء بناقة حسناء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أتوب إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له فقال: اللهم بارك له وفي إبله. وذكر المؤلف أنه أيضا لا يأخذ من خيار أموال الناس، وهذا معروف في حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن، قال: إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من الخيار. ما هو الواجب؟ الواجب أن يأخذ من الأوساط، من الوسط، لا هو الخيار ولا هو الرديء. قال: ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمال، وهو: هل يجوز أن يدفع مالا في الزكاة؟ فمثلا يأتيه الرجل المصدق فيقول له: لا أريد منك إبلا أو بقرا، أريد مالا، أريد نقدا عن الزكاة. اختلف العلماء أولا في ما يتعلق بوجوب الزكاة في المال، هل يجوز أن يخرج مالا، وهل يلزمه إخراج الزكاة من المال، أو أنه يجب أن يخرج من الأعيان نفسها، فمن البقر يخرج بقرا تبيعا أو مسنة، ومن الإبل كذلك يخرج في أول النصاب من الشياه، ثم بعد ذلك يخرج بنت المخاض وابن اللبون وهكذا، ومن الغنم يخرج شاة. جماهير الفقهاء من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه لا يجوز أن يخرج مالا في الزكاة، بل الواجب أن يخرج من الأعيان التي وجبت، فلا يجوز إخراج القيمة، بل يجب إخراج الأعيان المنصوصة. والدليل على ذلك ما جاء في فعله عليه الصلاة والسلام وفي إرساله السعاة والمصدقين، فقد كانوا يرسلون المصدقين فيأخذون من الأعيان المنصوصة، وهذا ما جاء في كتاب أبي بكر الصديق الذي أرسله إلى البحرين وإلى أهل البحرين: إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، ثم هكذا حتى تبلغ 35، ثم بين زكاة الغنم. قالوا: إذن هذا دليل على أنه كان يعين الأعيان المنصوصة بنت المخاض، بل جاء في الحديث نفسه لما ذكر بنت المخاض قال: فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر، فأوجب ابن اللبون ولم يقل ينتقل إلى المال. قالوا: إذن لا يجوز غيرها، عين ما يخرج من عدمه. كذلك في حديث أنس قال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين. وذكر في الحديث نفسه أنه يجوز أن يدفع 20 درهما، لكن هذا متى؟ إن لم يجد. أما الأصل أنه يجب أن يدفع الجذعة أو الحقة وهكذا. وهكذا لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر كما عند أبي داود في سننه، فكان يأخذ من كل جنس من نفسه ومن نوعه. هذا دليل على أنه لا يجوز أن يأخذ المال أو أنه على التخيير. ثم إن الزكاة كما هو معروف توقيفية، يعني جاءت بها النصوص، ففي الزكاة في الإبل بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البقر بينها، وفي الغنم بينها، وأن الواجب أن تخرج من الزكاة نفسها، أي من الأعيان المنصوصة. هذا هو القول الأول وهو قول الجماهير، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة كان يجيز إخراج المال في الزكوات، وأبو حنيفة في مذهبه قد اضطرد في جميع الزكوات حتى في زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه يرى أن قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أن الآية فيها النص على ذكر المال، خذ من أموالهم، قالوا هذا يصدق على الأعيان المنصوصة ويصدق على قيمتها. فلو وجبت مثلا الحقة في الإبل يجوز أن يخرج حقة ويجوز أن يسأل عن قيمتها فيخرج قيمتها، هكذا هو مذهب أبي حنيفة، وقد انفرد رحمه الله بهذا القول. وأكد استدلاله بما جاء في حديث معاذ، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المرويات لما أرسل معاذا إلى اليمن أخذ من كل حالم دينارا، قالوا إذن هذا دليل على أنه أخذ الأموال. وفي بعض الروايات قال ائتوني بعرض ثياب أو خميس أو لبيس مكان الشعير والذرة، وهذا الحديث علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم ووصله غيره. ومع أنه معلق في صحيح البخاري بصيغة الجزم إلا أنه جاء من قول طاووس عن معاذ، قالوا ومعاذ لم يسمع منه طاووس فهو منقطع. والجواب عن ذلك أن هذا الذي ورد في حديث معاذ يتعلق بالجزية ولا يتعلق بالزكاة الواجبة على المسلمين، إنما هي تتعلق بالجزية وهو المال الذي يؤخذ من اليهود والنصارى الذين كانوا في اليمن. ومعاذ رضي الله عنه قد عقد معهم الجزية كما هو معروف، وقالوا كذلك عقد معهم الجزية على أخذ شيء من زروعهم. إذن هذه هي الأقوال في المسألة. وبقي قول ثالث، وهذا القول هو رواية في مذهب أحمد لكن انتصر له شيخ الإسلام تيمية وقال به، وهو التفصيل. ماذا قال؟ قال رحمه الله يمنع إخراج القيمة إلا عند الحاجة وعند المصلحة، فيجوز للمصلحة ويجوز للحاجة أن نأخذ المال أو أن نأخذ القيمة. ماذا صنع شيخ الإسلام في هذا؟ بماذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله على قوله هذا؟ قالوا شيخ الإسلام جاء إلى أدلة الأحناف الذين يجيزون إخراج القيمة فحملها على جواز أخذ القيمة عند المصلحة ليس على الإطلاق، وأخذ أدلة الجمهور الذين استدلوا على المنع من إخراج القيمة، قال هذا إذا كان لم يكن هناك حاجة، فجمع بين النصوص، أخذ نصوص الفريقين فجمع بينهما، فقال النصوص التي تمنع إخراج القيمة إنما تحمل على أنه لا يجوز إخراج القيمة من غير حاجة، والنصوص التي فيها يجوز إخراج القيمة إذا كان هناك حاجة وإذا كان هناك مصلحة. ولا شك أن قول شيخ الإسلام أيضا وجيه، وهو جمع وإعمال لكل النصوص، لكن في الحقيقة عندما تنظر في هذه النصوص ستجد أن نصوص الجمهور قوية وهي مطلقة، يعني لا يجوز أخذ القيمة مطلقا، بخلاف أدلة الأحناف ليست هي صريحة في الباب وليست هي كذلك صريحة في جواز أخذ القيمة. فالذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور هو الصواب في هذه المسألة، عدم جواز أخذ القيمة في الزكوات. ثم ختم المؤلف عليه رحمة الله باب الزكاة بقوله ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، وهذا في الحقيقة تكرار قد ذكره المؤلف في أثناء الكلام عن زكاة الحرث والماشية، فقد قال من قبل ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، وكررها هنا مرة أخرى، فلا حاجة للإعادة، وقد تكلمنا بالتفصيل عن هذا وهو ما يتعلق بزكاة الدين. والمذهب عند المالكية أن الدين لا يسقط زكاة الأموال الظاهرة، وقد ذكر هذا في الحب والتمر والماشية لأن هذه كلها أموال ظاهرة بخلاف الأموال الباطنة، وقد مر الكلام على ذلك بالتفصيل. ثم انتقل رحمه الله إلى زكاة الفطر فقال باب في زكاة الفطر، وهو آخر شيء في كتاب الزكاة، ولعل هذا يؤجل إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.